إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فاليوم نطوف حول حديث من أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو حديث اعتبر من جوامع الكلم وهو حق، حديث جليل لا أرانا نوفيه حقه في مجلس ولا مجلسين، ومع ذلك تعالوا نطوف حول هذا الحديث، ننظر في بعض ألفاظه ومعانيه، ولسنا نرى بركة بعد بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كلام البشر. حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جمرة من الأمور، منها الستر، فقال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم باب الإعانة فقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإذا أردت السبيل إلى ذلك، إلى جماع هذا الخير، فقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم جملة فقال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما يسر الله له، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالا من أحوال أهل الخير فقال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقبل أن أدخل في التعليق على هذه الجمل، أذكر للمهتمين بشأن الصناعة الحديثية أن هذا الحديث اعترض عليه البخاري، الهروي، الدارقطني وغيرهم، وحتى إن كان هذا الاعتراض صحيحا، اللهم إلا إن هذه الجمل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وردت في أحاديث أخرى صحيحة تماما، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند الدارمي. تعالوا ننظر في هذا الحديث الجليل العظيم، وكيف بناه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. أول ما يقف في ذهنك وينبغي أن تفطن له في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس، هو ما قال أزال صلى الله عليه وسلم، ما قال من أزال كربة. والحق والصحيح أن المكروب يحتاج إلى من يزيل كربة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من باب فضل الله، وسنذكر طائفة من فضل الله عز وجل في هذا الحديث، من فضل الله تبارك وتعالى أنه قال من نفس، يعني أنت لا تستطيع أن تزيل كربة المسلم تماما. ما تستطيع ذلك؟ طبعا إن كنت تستطيع فقد وجب عليك، إن كنت تريد نفسك خيرا. لكن أنا لا أستطيع أن أقضي دينه كله، ما أستطيع أن أدفع عنه كل الشر والبلاء، لكنك تستطيع أن تعين في ذلك، تستطيع أن تساعد في ذلك، تستطيع أن تقول الكلمة التي تسلج الصدر، تستطيع أن تعين أو أن تكون واسطة في إعانة. كل هذا من باب التنفيس. تنفيس يعني الإعانة ولو بالقدر الهين البسيط القليل في إزالة كربة المسلم. أمر الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن، قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن ولم يقل من نفس عن إنسان؟ أقول واسمعوا هذا القول جيدا، ينبغي عليك أن تنظر أولا في أحوال أهل الفضل والديانة، أن تكون إعانتك، أن يكون خيرك وبرك وصلتك، أن يكون ذلك في أهل الحق أولا. اعلم يا عبد الله أنك ما أعنت إنسانا بمال ولا فرجت عنه كربة إلا كان ذلك معينا له على حاله. فإن كان من أهل الخير والبر والإحسان والتقوى كنت معينا له على ذلك، وإن كان من أهل البلاء والطغيان فأنت معين له على ذلك. أعطي مالك من يستعين بمالك على طاعة الله، ولا تعطي مالك من يستعين بمالك على معصية الله. كن في عون الإنسان أو العبد الذي إن طالت به الحياة كان عبدا لله، ولا تكن عونا لعبد إن طالت به الحياة كان عدوا لله. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وها هنا وقفتان أيضا، الوقفة الأولى نفس الله. طيب أنت قلت في الأول أن العبد ممكن ما يقدرش أنه يزيل الكرب تماما، هذا ليس يعني مما يقبل أن يوصف به رب العالمين وهو على كل شيء قدير. فما بال الحديث ذكر نفس في الأولى يعني في حق العبد وفي الثانية في حق الرب؟ أقول تنفيس غير تنفيس. تنفيسك أنت بالكلمة بالإعانة، إنما رب العالمين إذا نفس فينفس كل منفس بقدر طاقته ووسعه. ألم تسمع إلى قوله عز وجل فمن زحزح عن النار؟ زحزح بس، هذه يا بركة، فضل عظيم من الله الكريم. فالتنفيس منه ومنك جنيه كلمة طيبة، لما التنفيس من الله رب العالمين بركة وإزالة للكرب. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وما أدراكم ما كرب يوم القيامة؟ إن شئت فأذكر أيضا حديثا لمسلم أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر الناس أصحاب الأموال وكيف من قصر في زكاة ماله عذب بماله يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم القيامة 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إن شئت فاذكر أحاديث كثيرة عن الشمس وما بلغت من رؤوس الناس، انظر إلى أحوال الناس وكيف أنهم حفاة عراة غرلا قد بلغهم الهم والغم، كما في حديث عائشة ما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم عمرة؟ رجال إنسان ينظر الناس بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أجل من ذلك، أعظم، أخطر من ذلك. كرجل مثلا يغرق، رجل إنسان بيغرق كده، عمال يطلع وينزل، يئب ويطلع وينزل، ينفض أنفاسه الأخيرة، وعلى الشاطئ نساء عراة تراكم، هل يهتم بنفسه ويتعلق ولو بخشبة أم ينظر ويطلع إلى عورة النساء؟ هذا مثال واحد لأهل الدنيا، وقس عليه كرب يوم القيامة. فإن أردت أن يكون الله عونا لك يوم القيامة فكن عونا لأهل الإيمان. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسر، وغالبا ما يكون الإعسار هذا في شأن المال، قلة المال. في الحقيقة نحن نعيش زمانا في هذه الأيام ضيق على المسلمين فيها، نسأل الله عز وجل أن يوسع على المسلمين وأن يضيق على من يضيق على المسلمين. يضيق على المسلمين فيها، وترى كثيرا من الناس لديهم مشكلات مالية، فإن استطعت أن تيسر على المعسر فكن كذلك، واعلم أن الله يعاملك بمثل ذلك. ومن نفس، فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه به كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأنا ثالثا ينضم إلى ذلك غير أنه أخص، فقال: ومن ستر مسلما. تاني الكلام عن أهل الدين، من نفس عن مؤمن، من ستر مسلما، لتكن إعانتك أولا في أهل الديانة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر ستران: ستر حسي وستر معنوي، وكلاهما موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الستر الحسي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي أن خير الأعمال سرور تدخله على مسلم، تطعمه خبزا أو تكسو له عورة. هذا يدلك ويدل كل المشتغلين بشأن الإعانات المادية أن يكون البحث أولا عن أصحاب الاحتياجات الأشد، ليكن البحث أولا، لتكن الإعانات أولا في أصحاب الاحتياجات الأشد. هكذا نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم: سرور تدخل على مسلم تطرد عنه جوعا، تطعمه خبزا. طبعا استطعت أحسن من ذلك فافعل، ولك عند الله الأجر، وتكسو له عورة. فهذا ستر حسي. هناك ستر معنوي وهو أكثر وأخطر، أكثر وأخطر، وهو الستر على المعصية. دعوني أذكر لكم أولا أن الناس عند المعصية على صنفين: من يفعل المعصية أو من فعل المعصية وهو يخشى ويتوارى ويخجل، وهناك من يفعل المعصية يجاهر بها. أما الإنسان الذي فعل المعصية واطلعت عليه، كأنك مثلا يعني صلى الله عليه وسلم أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين جميعا، أنك مثلا طلعت على محادثة بين أخيك وبين امرأة، أو وقع هاتفه في يدك ففتشت فيه فرأيت شيئا، كأنه مثلا طالع مادة من المواد التي لا يحسن أن تذكر، هو فعل ذلك وما جهر، واجب عليك أن تستر. ربما تعظ وربما تكتفي بالستر، لكن لا تفضح، لا استر عليه. في الحديث المشهور لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالزنا وانتهى أمره بالرجم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرئيس قبيلته هزال: هلا سترته بطرف إزارك؟ يعني هو وقع منه الشيء ولم يظهر للإمام، لم يعلم، لم يعرف الناس عنه، استر عليه. سترك عليه إحسان منك وجبر لعرضه، لأن المشكلة مش هتكون فيه لوحده، وبخاصة إذا كانت امرأة. الأمر لا يختص فقط بشأن الأعراض وإنما في كل شيء. وإن كان يحسن بك أن تستر على الإنسان الغريب، وإن كان يحسن بك أن تنفس كربة الغريب أو أن تكسو الغريب أو أن تنظر المعسر الغريب، فيجب عليك ذلك بشكل آكد أشد تأكيدا إن كان قريبا. يا أيها الرجال كونوا عونا للنساء، يا أيتها النساء كن عونا للرجال. الله عز وجل ذكر أن المرأة من نفس الرجل، فيقبح ثم يقبح أن تكون المرأة عونا للشيطان على الرجل، أو يكون الرجل عونا للشيطان على المرأة. الصف الأول إذن من أصحاب البلايا من فعلها متخفيا، من فعلها وهو يخشى، وهناك من يفعل المعصية يجاهر بها، فهذا الواجب التحذير منه بل وفضحه. لعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. مجاهر يعني يفعل الكارثة ويعارن بها، وربما يفعل الكارثة ويصور نفسه صوت وصورة ويكون فرحان بحاجة زي كده، ولعله يفعل فعلات أشنع من ذلك، يفعل الفاحشة ويدعو الناس إليها، يفعل الفاحشة ويعتبر نفسه صاحب رسالة سامية. فهؤلاء لا يسترون، هؤلاء ينبغي علينا أن نحذرهم وأن نحذر المسلمين منهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك الطريق إلى أن تكون من أهل هذا السلوك، أن تنفس الكربة عن المؤمن، أن تيسر على المعسر، أن تستر المسلم إن أردت أن يكون ذلك قريبا إلى قلبك يسيرا على نفسك. فكن من أهل المساجد، كن من أهل القرآن. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله، لا يقرؤونه فقط، مجرد القراءة لا تفي بالغرض. وهناك أناس يظنون أنهم يقرؤون صحيحا وفي الحقيقة لا يقرؤون صحيحا، يقرؤون كتاب الله فقط لا، ويتدارسونه بينهم. وهذا يوجب علينا أن نلتف حول أهل العلم، وسيكون لنا كلام كثير مع العلم وأهل العلم. إننا لن نستطيع أن ندارس كتاب الله حتى يكون بيننا عالم به، حتى يكون بيننا من له باع ونظر في القرآن. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. نزلت السكينة في القلوب، وإذا وجدت من قلبك قسوة أو شدة، إذا وجدت من قلبك بعدا عن التأثر بالقرآن فهذا باب لكي يلين قلبك. يلين ازاي؟ استحضار السكينة، استحضار الرحمات الربانية. حتى لو لم تكن تحسن القراءة كن مستمعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى جليسهم أو لا يشقى بهم جليس. كن معهم ترى في قلبك رضا وطمأنينة. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. تخيل كده ملائكة الرحمن يجي جنبك كده ويمشي من جنبك، مش الشياطين الذين إذا اقتربوا منك شعرت بشعور سيء زي الكهرباء كده، الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإذا أردت أن تكون قريبا من الملائكة بعيدا عن الشياطين فكن من أهل القرآن. انظر وابحث وفتش عن مسجد بيت من بيوت الله الناس فيه لهم مكان ومجال في قراءة القرآن والنظر فيه، وكن معهم. فض نفسك ساعة في الأسبوع إن أردت بنفسك خيرا. وذكرهم الله في من عنده، وهذا أعظم وأجل. وذكرهم الله في من عنده. تخيل كده، تخيل لو جالك الخبر مثلا يعني إن عظيم من عظماء الدنيا ملك أمير رجل خطير يذكرك بالخير. ياه، طب ننتظر بقى الخير. تخيل أن ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى وجل وعز يذكرك بالخير ويقول: عبدي فلان يقرأ كتابي، يقرأ القرآن، وعبدي فلان يسمع منه، عبدي فلان يسمع إليهما ويرد عليهما، عبادي هؤلاء من أهلي وخاصتي. كما تعلمون أن أهل القرآن أهل الله وخاصته. وذكرهم الله في من عنده. إننا لن نستطيع أبدا أن نفوز برضا الله، لن نستطيع أبدا أن نتبين الحق من الباطل ولا الخير من الشر حتى نكون على علم، نبقى عارفين. الإنسان يظل العمر الطويل 30 و40 و50 و60 سنة، صلى الله عز وجل يبارك في أعماركم، يظل عمرا طويلا يظن نفسه على خير، بيعمل حاجة حلو، ثم يتبين له بعد زمان طويل أنه كان على باطل. لما؟ لأنه لم يطلب العلم. هذا الإنسان مثلا الذي يصلي خطأ، لا يقرأ الفاتحة صحيحة، وصلى 30 و40 و50 سنة، ما حاله؟ هذا الإنسان الذي لا يحسن أن يصوم، أو الذي يقع في الكبائر من محبة أهل الباطل ومحاربة أهل الحق، أين مكانه؟ يعني أنتم سمعتم في صلاة العشاء وصف المنافقين: وإنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وذلك حاصل مع طائفة كبيرة من الناس لم يطلبوا العلم. فإذا أردت جماع الخير، إن أردت الإحسان لنفسك، إن أردت أن تفعل الفعل القليل وتؤجر عليه الأجر الكثير، أردت أن يغفر ذنبك وترفع درجتك، فاطلب العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الجنة. والله عز وجل يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قطعا لا يستوي. واحد خطوته بألف حسنة، واحد خطوته ماليش عليها حسنات، واحد صلاته بآلاف الحسنات، واحد صلاته إن انتفع بها قيل له لا تصلي غيرها، خلاص صلاتك ديت صحيحة شكلا. العلم يا عباد الله. وأنا قبل أن أكمل التعليق على الحديث وأكد لكم أن هناك بابا يسمى ما لا يسع المسلم جهله، مع الأسف أكثر الناس به جاهلون. يعني لو أنا كده اعتبرت أن العلم درجات، يعني مراتب، هناك مرتبة لا يصح للمسلم أن يكون بعيدا عنها، أن يفتقدها، يعني هي ملازمة للإسلام، تسمى ما لا يسع المسلم جهل. ما ينفعش مسلم يجهل دي، إن جهلها حوسب وعوقب عليه باعتباره ولد في بلد إسلام وحوله المسلمون، فما ينفعش يجهل بهذه الأمور. ما لا يسع المسلم جهله، ما ينفعش يكون مسلم ويجهل هذه الأمور. اطلبوها واسألوا عنها، رعوها. ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لكن العلم إذا انفك عن العمل لم ينفع صاحبه. علم من غير تطبيق بيساوي بلعمية. يعني ايه بلعمية دي؟ يعني انسان عالم لكنه اتخذ من العلم سبيلا الى الحيلة، بيأكل بدينه. هو يعرف لكنه لم يعمل بما يعرف. الله عز وجل ضرب مثلا ذلك بالكلب فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، عالم، وكان فيما يروى أنه يعلم اسم الله الأعظم كالكلب، لما علم ولم يطبق. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والله عز وجل شنع على بني إسرائيل، الله تبارك وتعالى أكرمهم بالتوراة. ما أكرمهم الله عز وجل بأنهم أبناء رسول أو أبناء نبي كريم، لأن كل الحاضرين، كل الناس اليوم من ناس لنوح، وجعلنا ذريتهم الباقين. كل الناس الموجودين من نسل آدم. هل ينفع الإنسان نسبه إن هو سكن وتلكأ وتباطأ العمل؟ تعالوا نسمع ختام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله يعني ما عملش، ما طبقش بالذي يعلم، علم نظري، علم كتاب، العلم عنده في السطور وليس في الصدور. هذا الإنسان ولو كان كريما ولو كان من خير نسب ونسل لم ينفعه نسبه ولا نسله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، فإن كان خير نسب لا ينتفع بنسبه إن كان بعيدا عن العمل فغيره من باب الأولى، غيره من باب الأولى. يا عباد الله، من أراد بنفسه خيرا فلينكب على كتاب الله، وليكن له حظ من النظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا كده كده مقضية، والرزق مضمون، والعمر يمر، فإن أردت بنفسك خيرا فاطمئن إلى قسم ربنا بيحلف في القرآن: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، اللي هو إيه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالإنسان يغفل عما طلب منه، ويبحث ويفتش عما ضمن له، ذلك جهل منه. الإنسان يقع في المعصية ويراها شيئا عاديا، جهل منه. الإنسان يفضح من يجب ستره، جهل منه. يستر من يجب إظهار حاله، جهل منه. الإنسان يبدد حسناته بفعل أو بقول، زي السب مثلا. الإنسان يحرم نفسه الخير والفضل بالجهل. أولا أطلب العلم من أهلي، وثانيا كن مطبقا لهذا العلم. عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أرنا الحق حقا واجعلنا من أهله، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا أهله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا في الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم استعملنا وذريتنا فيما تحب وترضى، اللهم استعملنا وذريتنا فيما تحب وترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بضر فاجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشق عليهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نقسم عليك بما قلت في كتابك ورحمتي وسعت كل شيء، فاللهم التسعنا رحمتك. اللهم لا تأذن لواحد منا أن ينصرف الساعة إلا وغسلته من جميع ذنوبه وكتبته من المقبولين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ملك يا حي يا قيوم، أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم انظر إلى أمة خليلك محمد نظرة رحمة تلم بها شعثها، وترحم بها ضعيفها، وتجبر بها كسرها، وتنصر بها مظلومها، وتكسر بها ظالما لها. اللهم رحماك رحماك بضعفة المسلمين في كل مكان، رحماك اللهم رحماك بالمسلمين في كل مكان، رحماك اللهم رحماك بالمسلمين في الشام، رحماك اللهم رحماك بالمسلمين في اليمن وبرما، رحماك اللهم رحماك بالمسلمين إنك مولى ذلك والقادر عليه. صلى الله على عبدك نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا.